هاي التي في البخاري. شو هي؟ قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات صباح فتذكر قبل أن يكبر أنه على جنابة، فقال لهم انكثوا، وراح اغتسل وجاء وكبر وصلى. هون التكبير قبل الصلاة، قبل تكبير إحرام في المرة الأولى ما ذكرت، عكس هذيك تماما. أشوف التكبيرة لما رجع رسول بعد الاغتسال ذكرت. هذه فارقة بين قصة أبي داود وقصة البخاري، فارقة ثانية. قصة أبي داود أشار إليهم أن كانكم، قصة البخاري قال لهم لأنه ليس في صلاة، أما هناك هو في صلاة، فما بصح يأتي بشيء ينافي الصلاة إلا ما يتعلق بإصلاح الصلاة وهو طهارة. فلغرابة القصة الأولى قالوا حملوها على القصة الأخرى تبع البخاري، مع أنه في فرق كبير جدا بين القصتين، مما يدل على أنهما حادثتان مختلفتان تماما الاختلاف. هناك القصة الأولى كبر ثم أشار إليهم أن مكانكم، القصة الثانية قبل أن يكبر قال لهم أن مكانكم، لما جاء في القصة الأولى فصلى، لما جاء في القصة الأخرى فكبر وصلى. وهكذا يجب على الباحث أن يكون دقيقا في نقده للروايات ولا يعطل السنن بوجود شيء من التشابه بين حادثة أخرى فيحمل الواحد على الأخرى فيعطل علينا فائدة لو لم نحمل هذا الحمل ما استفدناها. الآن الصورة الثالثة اللي أنا بذكرها في حالة أنه تذكر في وسط الصلاة أنه على غير طهارة، لو أمر الجميع بأن يصلي كل على حدة تصح؟ لا لا تصح، هو تعليم صلاة جماعة. هات شو عندك بالنسبة للصورة هذه؟ رجع هو إماما فبنى على ما سبق من صلاة. الصورة الثانية سألتها رجع مأموما وبنى أيضا صح ولا لا؟ نعم. طيب لما الإمام تذكر الجنابة وذهب ليصلي، المأمومين شو حكمهم؟ أن يبقوا كما هم كما أشار إليه. معليش، لكن صحت ما صلى بهم ولا ما صح؟ صح. إذا حكم هؤلاء حكم هو. نعم. طيب فهنا ما صارت الصورة أنه الإمام اللي كان إمام صار إيش؟ صار مأموم. نعم. إذا نروا حكمهم، فما في فرق بين كونه إماما بين كونه مأموما. شيخنا ولو بمفرده في نقطة، شيخنا كانت المسألة سمعناها منكم يعني استفدنا في مرة سابقة، كنت أستاذنا ذكرت قيدا مهما يعني ما سمعته الليلة مشان الوضوح لإخواننا، إنه الأصل إنه يعني ما يتحول نحو عن القبلة ويبقى كذا ويحاول أقل حركات بهذا المعنى. هذا صحيح. نعم. لكن هذا الأصل كان ممكنا، ما كان ممكنا يعني ما دام ممكنا. طيب ما هنا مش بمعنى النفي. طيب وإذا لم يتيسر وانحرف وانصرف يتم بقدر، إذا كان ضرورة هكذا يعني ما يستطيع إلا أن ينحرف ينصرف ويعني يبني الصلاة لأنه لا تماما. نعم يعني يبني. أي نعم، لأنه لا يخفاك ما في فرق بين يعني شرط الطهارة وشرط استقبال القبلة. نعم صحيح. طيب فنحن نقول يظل مستمرا في استقبال القبلة، هذا تنبيه طيب جزاك الله خير، لكن ليس على عمومه وإنما إذا كان متيسرا. وهذه زائدة على جلسة الماضية، وهي هذه الفائدة إيه؟ أنه يعني إذا كان متيسرا زائدة على الجلسة الماضية. تعرف لأنه لا شو بيقولوا أنه مدارسة العلم شو بيقولوا مذاكرته إنه الحديث المحذور الحديث يتحدث بلسانه يعني هذا ممنوع لأنه ما في ضرورة له. نعم الآن بالنسبة هذا للإمام وقال لهم أمكثوا يعني ظلكوا مثل ما أنتم قالوا هم لا أشار لهم أشار إليهم لكن نارك الويتين أشار لهم عشان ما نخلق الثانية طيب لكن لما هو خرج وتوضأ الإمام حط واحد بداله الآن أجا وأخذ أخرى ركعة وركعتين راحن هاي بزاز هذه حقها صعب هي نفسها هو سأل عنها مرتين ثلاثة يعني بدي يحسب الركعة اللي يقول اللي أخذها والله معها. والله ويكمل عليه هذا الحكم أي نعم نعم شفنا بالنسبة لحديث لا يتنازى اثنان دون ثالث فإحنا رجلين وموجود معنا طفل يعني يبلغ من العمر مثلا 10 سنوات أو 9 أو أقل فهل يعني يكون هذا الحديث يعني ينطبق على هذه الحالة؟ الجواب ما دمت تحب التفقه في الدين مرها لقمك يا الجواب تلقيم وإنما رح أخليك أنت تأخذ الحكم يعني استنباطا من عندك هذا الحكم أو بصورة أوضح هذا النهي تعبدي أم معقول المعنى عاد السؤال شيخنا قوله عليه السلام لا يتناجى اثنان وبينهما فارق معقول المعنى أم تعبدي ما هو تعبدي لا أنه لازم ما يكون جوابكم سلبي على طريقة علماء الكلام أنه الله لا فوق ولا تعالى طيب وينه قول وينه في كل مكان أعوذ بالله هذا ضلال على سماوات صح مو مو مو مهما تميت تموي ما إيش بتشبع ولا بتروي أبدا فقول بقى تعبدي ولا معقول المعنى معقول معنى أصبته شو معقوليته تقول غشش الجواب ما تغششها يعني شو معنى قولنا انه هذا حديث معقول المعنى من عند المصطلح شيخنا لو انك وهيك انا شايف معقول المعنى يقابله تعبدي التعبدي هل ما بنعرف شو السر ما بنعرف شو الحكمة ما بنعرف شو الغاية من امر ما او نهي ما معقول المعنى بالعكس تماما نعرف ليش الشارع امر بكذا ليه نهى عن كذا الى اخره مثلا نهى عن بيع الغلر تعبدي ولا معقول المعنى معقول المعنى معقول المعنى واضح جدا طيب الآن هنا نحن بدنا نقول عن شيء لا يتناجى اثنان بينهما ثالث معقول المعنى ولا لا شو المعقولية فإن طبعا ذلك يسيئه فإن ذلك إيش أو يحزنه لا إشكال أولاني ما سمعت فإن ذلك يسيئه لا يحزنه نعم. يحزنه إذن هذا معقول المعنى نعم. صح نعم. نرجع من إلك الولد اللي عمره 10 سنوات بيحزن لا أخذت الجواب بقى واضح يعني يعني أفهم سؤالك يعني نتيجة أنه يجوز ليش لأن المعنى الذي من أجله نهى عنه لا يتحقق في هذه الصورة كيف يعني تناجي كبيرين بوجود الصغير هو هيك سؤال هو هيك سؤال لا هو والله لا انت لا تبك حالك قل له هذا سؤالك ولا غير هيك هذا هو هذا هو شو معقول ما هو تعبدي ايضا الان وتعبدي ايضا لا هذا انت بتتفلسف من عندك معليش لكن طول بالك طول بالك لأنك أنت تقصد بهذا الكلام أنه يجب التزام الحكم هذا. أنت تقصد بهذا الكلام أن هذا الحكم معقول المعنى، لكن تعبدي بمعنى أن ربنا كلفنا به وتعبدنا به، ولا تقصد غير هيك؟ لا هكذا أقصد، هذا هو. لكن هذا لما تقصد أنت ما يكون عم تمشي بالتعريف العام عند العلماء، لأنه بيجعل الحكم إما تعبدي وإما معقول المعنى. لكن ما بيقولوا معقول المعنى مش ذاهب عن بالهم أنه يكون الحكم معقول المعنى لا يجب التزامه، لا يجب التنفيذه، لا، هو يجب التزامه، لكن هل يلتزم بالإطلاق وبدون ما نشغل عقلنا كما نقول مثلا ليش صلاة المغرب ثلاثة؟ ما بنعرف. ليش ركعتين جهر والأخرى سر؟ ما بنعرف. لكن هون قد يختلف الحكم، هون لما يكون إيش معقول المعنى، وهذه الصورة واضحة جدا، لأنه بيحزنوا هذا الولد مو بهالباب ولا بهالوادي. حضرت الصورة شيخنا اللي أنا يعني تبكت بسببها، إيه؟ إنه إذا ثلاثة موجودين وطفل يعني هذا السن، فاثنين تحدثوا مع وجود هذا الطفل وهذا الرجل، نفس الجواب، يحزنوا أم لا يحزنوا؟ يحزن الكبير، ما هو مع وجود هذا الصغير يحزنه طبعا. شبه إن الصغير هنا يعني الصغير، الصغير شعوري بالله حرف زايد، حرف زايد ما له قيمة. اللغة بعض أهل العلم يعني فيما أذكر يعني جروا حكم اللغة المختلفة على التناجي لاشتراكهما في العلة وهي الإحزان، يعني الاثنين يتحدثوا مثلا لغة إنجليزية وواحد ما يعرف الإنجليزي. هذا من فوائد كون النص معقول المعنى. أعطي خبر للنساء. أي ناس؟ الله يجزيك خير. هل يجوز تسريح الحيوانات للتعليم؟ يعني زي وسيلة تعليمية، مثلاً يشرح الرب مشان يفرجيهم الأعضاء الداخلية. نظراً راح تسأل هل يجوز تشريح جثث المسلمين أموات؟ لا. أما دام ما هذا سؤالك فجزاك الله خير. والجواب يجوز. يجوز؟ أي نعم. خلق لكم ما في الأرض جميعا، وبالتخدير طبعا، مش يعني خدروا ويشرحوا ويفرجوا من الأعضاء وهي أحسنين. هنا فضل واحد عنده يكون أربع أفواض أو خمسة، أحدهما نجد يعني اختلط عليه الأمر ما يعلم أيهما نجد. تقصد لباس يعني؟ لباس نعم. فيريد أن يصلي، فلو لبس أي يعني أي واحد منهم في الصلاة صحيحة ويكون حكم الطهارة؟ لا، هو أنا إذا بدي جاوبك ما بيجوز يلبس ولا واحد منها، لكن حتى نكون عمليين ما نكون خياليين، يعني هو مو لبس شيء يستر عورته؟ هو لابد لا يكون لابس. لكن ليش بده يلبسه ذاك الثوب اللي ما بيعرف هو طاهر ولا نجس؟ طيب انا افترض انه هو يعني الثوب اللي كان لابسه نجس واحد هاي الاثواب منها نجس ويريد انه يصلي. انا اعطيتك جواب عن هذا، لكن انت هلا انت شاعر هلا انه كانه سؤالك كان غير واقعي. لا انا انه صار نقاش بيني وبين احد الناس فسألني، فقلت أنا يعني أنا راح أكيف لك السؤال على كيفك. رجل ما عنده غير ثوب واحد يستر به عورته، يعني هو إذا أراد أن يصلي ففرض عليه أن يستر عورته، وما عنده غير ثوب واحد من أربعة أثواب هو الطاهر والبقية نجسة، ونحبيت عكست والقيمة واحدة، ثلاثة طاهرين وواحد نجس، بده يصلي صلاة مكشوف العورة صلاة باطلة، لازم يستر عورته بثوب من الأثواب، لكن هو مش عارف وين الثوب الطاهر من النجس. فهون بقى عندنا جواب على صورتين. الصورة الأولى أنه لابد ما يغلب ظنه على الثوب من الأربعة هذا هو الطاهر والبقايا نجسة. قد يمكن أن يغلب على ظنه قد لا يمكن. على هذا الاحتمال إذا غلب على ظنه أنه هذا هو الطاهر بيستر عرضه فيه وبصلي. احتمال ثاني ما بيغلب على ظنه أنه هذا هو الطاهر. في هذه الحالة يجب أن يغسل الثياب الأربعة لحتى يتأكد من أنه صلاته على ثوب طاهر بثوب طاهر. وقد بقى بتجي صور ثانية أنه راح يضيق عليه الوقت بين ما يغسلهم راح يضيق عليه الوقت. فهنا بقى في اجتهادين العلماء كالذي يستيقظ قبل طلوع الشمس وهو جنب بيتيمم ولا بيغتسل. يقولون بعضهم ومنهم ابن تيميه انه بيتيمم. انا بقول لا الا في حال وحده وقد ينجح وقد لا ينجح وهو الحال الوحده انه استيقظ قبل طلوع الشمس بزمان والتهى. فهو في هذه الحالة يكون مسؤول إذا انشغل بغسل الثوب وطلعت عليه الشمس. ففي هذه الحالة أولى أن لا يسمح له بالتيمم لأنه مقصر. واضحة الصورة هي؟ الصورة الثانية قام من النوم وتكاد الشمس تطلع. إذا باشر الاغتسال وبخاصة في أيام الشتاء اللي بيحتاج تدفئة ماء تسخينه إلى آخره راح تطلع الشمس. فهنا بقى في الصورة هي بيقول ابن تيمية لا أهلا ما أطلع الشمس بالتيمم. أنا بقول لا هذا إنسان معذور. فما دام معذور إن طلعت الشمس وهو يغسل ثوبه أو يطهر بدنه فهو في طاعة الله عز وجل فما عليه مؤاخذة. الحكم المستقل هو الذي ينبغي أن ينفذه لا الحكم البديل حينما يكون هناك عذر شرعي. وبهذه المناسبة أذكر حديثا أو أثرا أخرجه الإمام أبو بكر البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح أن أبا بكر الصديق صلى يوما بالناس صلاة الفجر فأطال القراءة. ولما سلم قالوا له يا أبا بكر لقد أطلت في الصلاة حتى كادت الشمس أن تطلع. قال ونعم ما قال إن طلعت لن تجدنا غافلين. شايف الكلام العظيم. إن طلعت لن تجدنا غافلين يعني نحن في طاعة الله. وهذا الرجل الذي استيقظ قبيل طلوع الشمس فباشر الطهارة وطلعت الشمس ما طلعت عليه وهو من الغافلين. أيوة. ولذلك قال ما أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك. وهذا حتى بالنسبة لغير المعذور فما بالك بالنسبة للمعذور. إذن الحالة السابقة عليه أن يباشر غسل الثياب ولو إيش خرج وقت الصلاة حتى وإن كان صلاة الجمعة. حتى وإن كان صلاة الجمعة لفظك مفهوم لكن مقصدك مجهول. شو يعني؟ لا يعني حتى لو يعني خشي أن فاتته لا إيه؟ نعم فاتته. طيب يعني بانشغاله بغسل الثياب تفوته صلاة الجمعة. نعم. هذه الحقيقة تحتاج إلى شيء من التروي. لكن أنا أحفظ سؤالك هذا أردت أن أتمم كلامي السابق. أقول الغسل بقى مو من الضروري لعله هذا هو جواب السؤال هذا المشكل. الغسل مش ضروري يكون على الطريقة التي نحن نمشي عليها. يعني لو غطس الثوب في هذا وما كان هناك نجاسة ظاهرة وغسل وفركه ولو مرة واحدة ثلاثة أحسن، فهو متكيف حسب ضيق الوقت، وخاصة بها الصورة التي ذكرتها أخيرا قضية صلاة الجمعة. لكن إذا فرضنا أن ضاق الوقت تماما، الحقيقة الآن لا يحضرني جواب هذا السؤال، والسلام عليكم. بنت والنساء ما بنت ولا نطلع الدمو. ما شاء الله ما شاء الله، يا سلام، هذا أبو بسام، هذا أبو بسام. قوة الإيمان. والآن مع مجلس آخر. أصبر قليلا، المجافاة يتمكن منها المصلي حينما يصلي لوحده أو في صف غير مزدحم، أما في الصف المزدحم ما يمكنه المجافاة التي تأتي من رفع الذراع عن الأرض، وهذا هو الواجب أن يرفع ذراعه عن الأرض. فإذا كان بسط للذراع ناتج بسبب تراص في الصف فهذا لا بأس به، وإذا كان ناتجا عن غفلة أو عن جهل فيجب أن يذكر ويعلم. فهمتني؟ حديث بيقول ما معناه ما من عبد يصلى علي يوم الجمعة إلا رد الله عليه روحي، ما فيش يوم الجمعة أو ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله عليه روحي فأرد عليه السلام. فبعض الصوفيين بيستدل يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ماتش، لا حي في القبر، وبيستدل بهذا الحديث. وإيش معنى يرد عليه روحي ما مات؟ أنت روحك ألا في نفسك ولا مردود إليك؟ هذا كلام صوفي، ويكفي أن يكون كلاما صوفيا لأنه خالف حديث الرسول عليه السلام. وعندنا أولى الصوفية لبالغ جهلهم ينكرون النصوص القاطعة بشبهات ما أنزل الله فيها من سلطان. ربنا يقول في صريح القرآن إنك ميت وإنهم ميتون، فإذا هو كسائر البشر ميت كما هم إيش ميتون. إيش معنى إنك ميت؟ أي ستموت، أي ستصبح ميتا، وكذلك الناس جميعا. فينكرون هذه الحقائق بشبهات مثل هذه الشبهة التي ذكرتها عن الحديث. الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات، وكل حي فإنما سبيله الموت، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ولذلك لما قال عليه السلام في الحديث الآخر الصحيح أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني، قالوا كيف ذاك وقد أرمت؟ ماذا فهم الصحابة من قوله عليه السلام هذا؟ فهموا أنه ميت، ولذلك استغربوا كيف تبلغه صلاته وقد أرم، أي فني، أي صار رميما. قال من يحيي العظام وهي إيه رميم. فالصحابة كانوا تلقوا عن الرسول عليه السلام هذه الحقيقة التي لا مناص لأحد من بشر إلا وأن يقع فيها، وهي إنك ميت وإنه ميتون. كانوا عرفوا هذه الحقيقة، ولذلك لما جاءهم الرسول عليه السلام بشيء ما كانوا يعرفون من قبل أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني، قالوا كيف ذاك وقد أرمت، أي فنين، طبعا متى وأكثر من متى، أي فنيت وصرت عميما. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فجسد الأنبياء، أجساد الأنبياء، كل الأنبياء لا تصبح رميما كأجساد الآخرين. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جسده في قبره كما هو من قبل، هذه معجزة، هذه كرامة من الله عز وجل لنبيه عليه السلام، بل ولسان الأنبياء الكرام، ولكن الله أيضا كرم نبيه عليه الصلاة والسلام بكرامة أخرى لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء، وهي قوله عليه السلام: فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: كيف ذاك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أي أنه أنا كسائر الأنبياء، جسدي في القبر حي طري، ولكن اصطفاني ربي عز وجل بخصلة أخرى، أنه كلما سلم علي مسلم رد الله إلي روحي فأرد عليه السلام. وهذا الحديث وهو ثابت فيه دلالة على أن الرسول عليه السلام خلاف ما يتوهمه كثير من العامة، بل وفيهم بعض الخاصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع سلام المسلمين عليه، وإنما كما جاء في الحديث الصحيح: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين يعني طوافين على المسلمين، فكلما سمعوا مسلما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلغوه ذلك، هو لا يسمع، لأن الميت لا يسمع، انفصل عن هذه الحياة الدنيا ومتعلقاتها كلها. ولكن الله عز وجل اصطفى نبيه عليه السلام بما ذكرنا من الحياة ومن تمكينه بإعادة روحه إلى جسده ورد السلام على المسلمين عليه، ومن ذلك أيضا أن هناك ملائكة يبلغونه السلام، فكلما سلموا عليه من خلال هو رد عليهم السلام. واضح؟ الشيخ في ثلاث ملحوظات: ملحوظة على العلماء، وملحوظة على الإخوة، وملحوظة على الناس اللي يعني أولا نبدأ بالناس العوام اللي سبحان ربي العظيم بلينا فيهم بالسب واللعن، ونسأل الله العافية برضو بعض العلماء نسأل الله العافية، بنجد الجرائد وبنجد الإعلانات بتاعت الانتخابات وكده فيها اسم الله وبتداس عليها في الشوارع، والعلماء مقصرين كتير جدا جدا من الدعوة من هذا الباب يعني. وهذا في بعض الدول العربية يمكن دولة وحيدة وما فيش داعي ذكر اسمها هي اللي طبقت ان في مكان للجرائد مخصوص يتحط فيها. ونجد ان بعض الاخوة بقى ان الاخوة لما بيلاقوا حديث ضعيف اكنه جرثومة ما بيقربولوش وما بيرضوش يعملوا بيه وما بيرضوش يقربوا له خالص. طب ده حديث يعني احنا عارفين انه ضعيف، يعني يكفي ان احنا الحمد لله توصلنا ليه ان هو حديث ضعيف وعرفنا انه حديث ضعيف، طب خدوه يا جماعه من فضائل الاعمال خدوه. لا لا لا لا، وكانه يعني مثلا حضرتك ذكرت حديث والله اعلم بصحته في صحيح الكلم الطيب، وهو الحديث ان الانسان لما بيدخل السوق مثلا يقول لا اله الا الله الحديث، فبعض الاخوه ما رضيش ان هو يقول، فبعدين ما صدقش لما رحت جبت له الحديث قلت له ادي الشيخ ناصر ذكر الحديث والحديث ضعيف، فالإخوة بيسمعوا كلمة حديث ضعيف لا لا لا أكنه مش منسوب للرسول عليه الصلاة والسلام، وأكن إحنا وصلنا لمرتبة أعلى، فيكفي إن إحنا عرفنا إنه حديث ضعيف من قرب مش خالص. رأي حضرتك إيه في المواضيع دي كلها؟ أنت بتقول البعض، أنا وقصت يعني جبت موجز منها. هذا الموجز مفصل واضح وبين. الله يكرمك. اصبر اصبر. أنا عشان كنت بكلمه على الموضوع. بيقصدك أنت ولا غيرك؟ لا والله احنا كلنا نستفيد لأن الأخ برضه. بيقصدك أنت ولا غيرك؟ أنت من العلماء ولا من الإخوة؟ أنت شكرت ساعة وقيمة واحدة. الله يكرمك. هذولي بعض الإخوان هكذا. يعني لا يرضون أن يقبلوا أن يعملوا بالحديث الضعيف. والبعض الآخر. ماذا؟ يعمل في فضائل الأعمال. اللهم أجر من النار سبع مرات مثلا. اسمع كلمه وغطاها ماشي ان شاء الله. يا ترى الصواب مع من؟ الله اعلم. بتقول البعض انا وقصت يعني جبت موجز منها. هذا الموجز مفصل واضح وبين. الله يكرمك. صدنا انا عشان كنت بكلمه على الموضوع. بيقصدك انت ولا غيرك؟ لا والله احنا كلنا نستفيد لان الاخ برضه. بيقصدك انت ولا غيرك؟ انت من العلماء ولا من الاخوه؟ انت شكرت ساعه وقيمه واحده. الله يكرمك. احنا اسمها هذول بعض الاخوان هكذا. يعني لا يرضون ان يقبلوا ان يعملوا بالحديث الضعيف. والبعض الاخر. ماذا؟ يعمل في فضائل الأعمال. اللهم إني اللهم أجر اللهم أجر من النار سبع مرات مثلا. بالمية وغطاها. ماشي. إن شاء الله. يا ترى الصواب مع من؟ الله أعلم. كويس. إذا كنت تقول وتعني ما تقول حينما تقول الله أعلم، فلا يجوز لك أن تنكر قولا هذا القول يساوي قولك أنت. هو يقول لا أعمل بالحديث الضعيف، وأنت تقول أنا أعمل بالحديث الضعيف. فحينما يأتيك السؤال أي القولين هو الصواب، تقول الله أعلم. فإذا أنت وإياه سواء. صح. فإذا ما ينبغي لك أن تنكر عليه بغير علم. فيجب أن تصمت وأن لا تنكر على من خالفك في رأي إلا بعلم. وإن كان عندك علم تبديه له ولغيره أيضا. وبذلك ينتشر الحق بين الناس، وتتفق كلمة الناس، ويمشون على كلمة سواء لا خلاف بينهم فيها. الصواب هو مع هؤلاء الذين هم تنكر أنت عليهم، يصبح الإنكار منقلبا منك علي منهم عليك. لماذا؟ لأن العمل بالحديث الضعيف يعني شيئا، هذا الشيء منكر شرعا. هل يجوز أن تقول في حديث ضعيف لم يثبت عندك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يجوز؟ اللفظ لا يجوز. والعمل وأنا بتكلم بإيه؟ اللفظ لا يجوز. أنا بتكلم في إيه؟ سؤالي عن إيه؟ لا يجوز. نعمل الحديث ضعيف. أنا أسألك أتكلم عن ماذا؟ عن العمل أم عن الرواية؟ لا، عن الرواية. طيب والرواية اللفظ؟ الرواية لا علاقة بالرواية ولا بالعمل؟ الآن لا بالرواية. طيب هل يجوز، أعيد فأقول، هل يجوز رواية حديث لم يثبت عند الراوي ويقول في هذه الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. أحسنت. إذا كان الأمر كذلك، فحينما يقول الرسول عليه السلام قولا من أقواله وكلها وحي من ربه، فهل المقصود بهذا القول النبوي الكريم هو كما يقول بعض الناس جهلا منهم التبرك بروايته أم العمل به؟ أنت فاهم عليه؟ لكن التبرك صوفي كده. بس أنا أبغى تعطيني جواب على السؤال وما تخسرني. ماشي. أنت خسرتني الآن. لا لا لا. تعرف ليه؟ ليه؟ لأنك ما جاوبتني. وعيد السؤال. وعيد السؤال. حينما الرسول عليه السلام يتكلم بحديث أي حديث كان، هل المقصود مجرد روايته للتبرك أم للعمل به؟ للعمل. هذا هو الجواب. إذن إذا قلت أنا أو غيري أن قول الرسول عليه السلام بكلمة ما هي وسيلة والغاية هو العمل. العمل. صح. أنت معي في هذا أيوة الكلام؟ طبعا. أنا بقول لك انتبه. أيوة. حتى ما تقع بعدين فيما خلاف ما تعتقد. أقول لك خذ حذرك، لأنه أنا أخطط الآن لأجعلك قائما مستقيما إن شاء لا تميل الله. لا يمينا إن شاء ولا الله. يسارا إن شاء الله. فإذا كان القول من الرسول عليه السلام وسيلة والغاية العمل به، السؤال الأخير وبذلك يتضح الجواب، إذا لم يجوز اتخاذ الوسيلة التي تؤدي إلى الغاية، فهل يجوز العمل بالغاية والوسيلة غير ثابتة؟ حضرتك اللي يجيب. أطلب من حضرتك معلش يجيب الأمر الله يهديكوا. ده هي دي آخر حاجة خلاص. آخر حاجة. حضرتك تجيب على هذا. أقول بارك الله فيك، أيجوز العمل بوسيلة لا يجوز روايتها، لأننا قلنا واتفقنا على كلمة سواء وهي أن المقصود من أقوال الرسول عليه السلام العمل. فإذا كان هذا القول يجوز لنا أن نرويه، كيف يجوز لنا أن نعمل به؟ والسلام عليكم. طب الحديث هذا اللي حاولته ممكن سؤال آخر، حديث أحمد الزحيح هذا مش ضعيف، هذا صحيح. أنت تمثيل طب ألف صلاة أنت ألف لكن تمثيلك به أنت مخطئ، ويكفيك علما لأنني أوردته في صحيح الكلمة الطيبة. هذا ليس حديثا ضعيفا. هو السلام عليكم. سؤال حديث سؤال أخير في مسند الإمام أحمد الحمد للشيخ أنا قلت لكم الإمامة مسند الإمام أحمد تقدم الإمامة إذا كان أحفظ القرآن إذا كان لا يوجد أحفظ منه يجوز. سؤال الشيخ بس سؤال في مسند أعرف بس حضرت سمعت الشيخ ده عن أبو الغريب معلش الله يجزاك خلاص خلي الدور خلاص ما هو خلاص معلش هو يتكلم نعم سمحت. بالنسبة في حديث عن مسند في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن أبي الغريف في حديث أن لا يمس القرآن إلا جنب، وهذا حديث أن الرجال كلهم سكوت مع أنه وجد في كتاب الشرح والتعديل وتهذيب التهذيب وكتب الرجال أنه كل رواة سكوت، فما حكم فيه؟ أخي قول القائل في حديث ما أن الرجال سكوت لا يعني صحيح، يجب أن تتعلمه. قول القائل من المحدثين في إسناد حديث ما رجاله ثقات لا يعني أن إسناده صحيح، لما؟ لأن تعريف الحديث الصحيح عندهم ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه ولم يشذ ولم يعلم، فما رواه عدل ضابط عن مثله هذا معنى رجاله ثقات، لكن تتم التعريف ولم يشذ ولم يعلم، فقد يكون في السند انقطاع ويقال رجاله ثقات، وقد يكون في السند تدليس رجاله ثقات، وقد يكون في السند إرسال ورجاله ثقات. شيخ أحمد محمد شكرا ما بهمني الأسماء الآن بقدر ما يهمني أنت أن تفهم علي ما أقول. هل فهمت علي؟ نعم. إذا قال الشيخ أحمد ولا الشيخ محمد اللي هو أنا هو أحمد وأنا محمد، إذا قلت أنا في سند ما رجاله ثقات لا أعني أنه صحيح، وحينما يكون صحيحا أقول إسنده صحيح. السلام عليكم. جزاك الله خير. إيش هي تشي؟ بتريد تسجل كلامك ولا ما تسجل؟ إذا ما بتريد تسجل أنا راح أشتكم إنه لا تسجل. تسجل. أنا مرة سألته يا شيخنا أنت مسلم؟ قال لا أنا نصراني. أنا مشان هاي ما حبي أن نتسجل كلام. أنا؟ أي نعم أنت وأنا ذاكرك وأنا حاب أن أسمع كلمة من الشيخ شو فيه لخطورة هاي. أنا؟ أخذ وبيكر. خلاص إذا أنت الشيخ لو حدا قالها. طيب نفترض أنه مو أنت غيرك، هل يجوز لمسلم أن يقول أنا نصراني؟ لا. وما حكم من يقول وهو مسلم أنا نصراني؟ يكون كافرا، يكون مرتدا عن دينه. ومثل ما سمعت الشيخ الله يجزيه الخير أنه لو في حكم إسلامي المسلم حينما يرتد عن دينه تقطع رقبته، وهذا له حكم تفصيلي طبعا في كتب العلماء، لكن هذه كلمة لا يجوز لمسلم أن يقولها أبدا حتى ولو في ساعة الغضب، أنه أنا نصراني أنا مالي مسلم. أعوذ بالله. شرف المسلم في هذه الحياة الدنيا هو كون دينه. يلا السلام عليكم. حديث غسل الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة لأنه ينبغي غسل لكل كل من العبادتين، وتقول أيضا بأن هناك ممكن جمع في نية واحدة عدة صلوات نوافل، فكيف يمكن التوفيق بين هذا وهذا؟ توفيق سهل، لا يقوم واجب عن واجب. نعم. أما النفل لو لم يتنفل فيه الإنسان فلا إثم عليه. فإذا صلى نافلة واحدة بنيتها ثم ضم إليها نية نافلة أخرى ولم يأتي بها عمليا فقد اكتسب النية الحسنة وفاتته فضيلة العمل، بينما الواجب لابد من الاتيان به. واضح؟ ختان المرأة ختان المرأة أو البنت الحكم في الإسلام ختان المرأة واجب في بعض البلاد دون بعض، لا حكم الإسلام واجب. ولا أنا بقول إيه ختان المرأة يجب في بعض البلاد دون بعض. وكيف ذلك؟ عليكم السلام. في بعض البلاد الباردة لا يوجد هناك في الفتاة ما ينبغي أن يختن أو يقطع. تفهم علي؟ نعم. في البلاد الأخرى وهي تختص في البلاد الحارة يوجد هناك قطعة لحم كعرف الديك فيقطع، فهذا هو ختان المرأة. فمن كانت بحاجة إلى مثل هذا الختان وجب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للخاتنة التي كانت تختن في عهد الرسول عليه السلام وهي أم عطية: اختني ولا تنهكي، يعني اقطعي ولا تبالغي في القطع، فإنه أحظى للزوج. لأنه إذا بالغت وقطعت أكثر من لازم تصير الشهوة ضعيفة، وهذا ليس من صالح الزوج. والعكس بالعكس، فيما إذا تركت هذه الفتاة ولم تختن يصير عندها غلمة. تفهم الغلمة؟ يعني الشبق. تفهم الشبق؟ يعني شدة الشهوة. عليكم السلام. حديث عن فاجر كثير. حكم السفر للبلاد الأوروبية للعمل، إذا كان العمل في حدود الشرع والسفر كذلك، ومن ذلك أن يكون قد سافر وقد حصن نفسه بدينه وأخلاق إسلامه أولا، ثم بزوجته الصالحة ثانيا، ثم لم ينوي الإقامة في تلك البلاد ثالثا وأخيرا. واضح؟ فضيلة الشيخ، إيش قلت الشيخ؟ لازم حديث عن فاجر كي يحذر الناس. هذا حديث ضعيف السند، صحيح المعنى. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. السلام. بعض الشباب المسلم يشغل بالمنطق الرومي واليوناني، والبعض منهم يجهل أمور الدين، فيجب إحنا كشباب يكون منا دعاء. وبعض العلماء بيرفض حكاية الدعوة دي ويقول إنها مش مطابقة للسنة. سامحك الله، الدعوة غير مخالفة للسنة. ماذا يقول؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هل تتصور مسلما ينكر مثل هذه الآية المصرحة بالدعوة؟ قل لا، قل لا. ولا ما فهمت عليها؟ فهمت على حضرتك. فإذا وجد هناك إنسان عنده شيء من علم وعقل فقال إن الدعوة تخالف السنة، فلربما يعني دعوة مقننة منظمة تنظيما تخالف السنة. أما هكذا أن ينكر الدعوة مطلقا هذا مستحيل. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا يمكن لإنسان أن ينكر الدعوة أي التي جاء بها الكتاب والسنة، لكن هو قد ينكر دعوة فيها بدعة، فيها خرافات، فيها أحاديث موضوعات، وهكذا ممكن أن ينكر مثل هذا. أما إنكار الدعوة مطلقا فهذا أمر مستحيل وخطأ وبيل. انتساب برضه، يعني الواحد لو انتسب لأي مجموعة زي مثلا جماعة التبليغ أو أو أو أو أو، فبرضه يعني ما فيش أصلا مؤسسة، يعني ما فيش يعني موجه للشباب أكتر إنه إحنا نكون متجهين لشيء معين. وإحنا بنشوف إن بعض الجماعات بيكونوا مجتهدين والواحد بيحاول إنه يجتهد زيهم بحيث إنه يبلغ أو يقول للناس في القهاوي او مثلا في يعني او في الاماكن اللي بيقعدوا فيها في الطرقات او كده. نعم، انا اقول يا اخي كلامك مسلم في الجملة وليس في التفصيل او بالتفصيل. اذا كانت الجماعة التي يريد هذا الانسان الذي قد يتسكع في الطرقات كما اشرت اليه أنه خير له من هذا التشكل أن ينضم إلى تلك الجماعة. إذا كانت هذه الجماعة أو غيرها تدعو إلى الإسلام بالمعرفة بالإسلام وبالكتاب والسنة فهذا واجب، لأن الله يقول وكونوا مع الصادقين. أما إذا كانوا لا علم عندهم، لا يعرفون الكتاب، لا يعرفون السنة، لا يميزون الحديث الصحيح من الضعيف، لا يفرقون بين ما ثبت في السنة وما جاء في المذهب أو في الطريق أو في نحو ذلك، خلاص ما لك الدكتور. لا لا لا لا لا أنا شيخ، لأنه في ورانا نساء. بس السؤال ده ما يهمش. بس أنا شيخ بعلاس بهم سعد سؤال أسبوعي. ما بيهمش. الله. سؤال مهم الشيخ، عشان مسافر مصر هذا لازم أسأل عليه. بالنسبة للشيخ لجماعة أنصار السنة المحمدية، إيه؟ تقول لي رأيك فيها وبعد كده هقول لك. بس خذ علمهم ودع عملهم. خذ علمهم ودع ودع عمل أفراد منهم. فهمتني؟ حسبك حسبك. السلام عليكم. حديث صلوا وراء كل فرد مسجد ضعيفة. طب نزل طائفة من الغرب ظاهرين على أمة اليوم القيامة. كيف؟ في حديث صحيح مسلم من ما زال طائفة من الغرب ظاهرين على أمة اليوم القيامة. نعم حديث صحيح. لكن الغرب ليس المقصود مغربكم، إنما المقصود هو المدينة. المدينة. جزاكم الله فضيلة الشيخ. إذا سمحت حديث الشرب واقفا للمكتوف المسجد هذا صحيح؟ إيش هو المكتوف؟ وعلم لا يعلم المرء ما في بطنه ويشرب واقفا، فيما معنى الحديث لا استقاء ما في بطنه، ومكتوب أخرجه ورواه الإمام أحمد وأخرجه الحديث في النهي عن الشرب قائما هو صحيح، لكن اللفظ الذي أنت تعنيه ما فهمته فلا أدريه. يلا فرنقي أو شخص الله خير. خلاص السلام عليكم. مرحبا نصران. هناك نهي عن شرب وقت. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. حدث في هذا الزمان جماعات تريد فصل المسلمين عن سلفهم، وينكرون السلفية وينكرون اتباع السلف، ويطالبون بالمعاصرة، يسمونها المسلم المعاصر والعصرنة، يريدون قطع الصلة بين الخلف والسلف. من أجل ماذا؟ من أجل أن يضلوا الناس عن صراط الله عز وجل، ومتحذلقوهم يوصون باتباع الكتاب والسنة ويحذرون من اتباع السلف. وكيف لنا بالاعتصام بالكتاب والسنة مع تركنا لمنهج السلف الذين هم خير من طبق الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة، وأوصانا الله جل وعلا وأوصانا رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع منهجهم. إذا تركنا منهج السلف فكيف لنا بفهم الكتاب والسنة؟ فهذا معصية لله ولرسوله، ودعوة للضلال، وقطع لخلف هذه الأمة لسلفها الصالح. وقد جاء في الحديث أنه من علامات الساعة أن يظهر من يسب السلف ويلعن آخر هذه الأمة أولها، فلا يبعد أن يكون هذا مبادئ، أن يكون هذا من المبادئ لهذا الذي سيحصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس لهم شبهة في ذلك إلا أنهم يقولون إن الأخذ بهدي السلف تقليد، ونحن مأمورون بالكتاب والسنة ومنهيون عن التقليد. ونقول لهم التقليد ليس مذموما على الإطلاق، تقليد في الحق واتباع أهل الحق هذا مأمور به. قال تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يوسف عليه السلام يخبر أنه اتبع من قبله لما كانوا على هدى. الله جل وعلا إنما ذم اتباع الآباء والأجداد لأنهم على غير علم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فهو ذمهم لأنهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فدل بمفهومه على أن من سبقنا إذا كانوا يعلمون ويفهمون الكتاب والسنة أنهم يتبعون بذلك. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، فدل على أن الذي يعلم أنه يقتدى به. إنما الذم على من يتبع من لا يعلم، فليس التقليد ممنوعا بإطلاق ولا جائزا بإطلاق، وإنما فيه تفصيل. فمن كان على الحق فإنه يتبع ويقل مع ما جاء في الكتاب والسنة من الأمر باتباع السلف والاقتداء بهم، ومن خالف الحق فإنه لا يتبع ولا يقلد. هذا هو فصل النزاع في هذه المسألة. نعم. سلمك الله. فيه مسائل كبيرة جدا لا يمكننا يعني نفهمها إلا من خلال فهم الصحابة رضي الله عنهم، في خلافنا مع الفرق الأخرى في مسائل القدر ومرتكب الكبيرة والأسماء والصفات. فإذا ضيع هذا المنهج صار كل أحد يمكن أن يفهم القرآن فهما خاصا به. نعم، نقول أنه لا يمكن فهم القرآن والسنة إلا باتباع منهج السلف. هذا لا يمكن أن واحد يأتي في آخر الدنيا في آخر الزمان ويلغي منهج السلف ويزعم أنه يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، هذا ضلال وهذا تفريق بين الأمة وقطع لصلة خلفها بسلفها. وكما تفضل الشيخ أنه في عهدهم حصل اختلافات ومفارقات، ظهرت فرق فهم بيّنوا الحق وردوا على الفرق الضالة، وبيّنوا الصواب ردوا على القدرية، ردوا على الشيعة، ردوا على الجهمية، ردوا على سائر الفرق التي ظهرت في زمانهم، ردوا عليها بالكتاب والسنة. فوضح لنا الطريق من خلال ذلك، وكيف نرد على الفرق الضالة وكيف ننابذها. هذا يؤخذ من منهج السلف رحمهم الله ورضي عنه، لأنهم أقرب إلى فهم الكتاب والسنة وأغزر علم وأقل تكلفا وأقرب إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم بالخيرية: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ووصايا الصحابة في ذلك عبد الله بن مسعود وغيره في اتباع السلف، اتباع الصحابة بالخصوص، وصايا كثيرة. فكيف يترك كل هذا ويذهب إلى الأفكار الجديدة والآراء الجديدة التي غالبا ما تكون منحدرة عن فرق الضلال من المعتزلة وتلاميذهم ومشتقاتهم؟ كل قوم لهم وارث بلا شك. نعم. نقف إلى هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله قراءة بقية القواعد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول الله. قال أنه أول ما يكون فلا تصف عبادك ولا تعرف الله بقوله تعالى وأرسلنا من رسوله إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقوله ولو أشركت لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا في الجنة قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله حديث رواه البخاري ومسلم. وكما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته بالتوحيد فقد ختمها بالتوحيد أيضا. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطلق سطره خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال له وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا يحذروا مما صنعوا ولولا ذلك لأذن قبره غير أنه أسر أن يتخذ مسجدا رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وهذه القاعدة أيضا في بيان أول ما يبدأ به الدعاة إلى الله عز وجل. لا شك أنهم يبدأون بالأهم الأهم والأساس. كانوا يبدأون دعوتهم الدعوة إلى التوحيد أي إلى إصلاح العقيدة، لأن العقيدة هي الأساس الذي تنبني عليه صحة بقية الأعمال. ومن المتقرر في العقول والفطر أن كل بناء يبدأ بأساسه ويتقن أساسه أولاً ثم يقام عليه البناء. فهذا شيء متقرر العقول كما هو الوارد في الشرع. فكان الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون أممهم أنهم يدعونهم إلى التوحيد كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا بالنسبة لمجموع الرسل. وذكر الله جل وعلا رسلا بأعيانهم أنهم بدأوا بالتوحيد، فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هود يقول كذلك، وهذا صالح يقول كذلك، وإبراهيم وشعيب كلهم يقولون أول ما يبدأون لقومهم اعبدوا الله.